الخليل بن احمد احد الصالحين من عباد الله لكن من اذكياء الناس، صالح لكن ذكي، بلغ من ذكائه كان يفكر يقول لأضعن ان شاء الله حسابا، يعني معادلات في الحساب تذهب به الجارية الى البقال فلا يظلمها، يعني البنت الصغيرة تذهب الى صاحب الدكان فلا يظلمها، تعرف الحساب. فاخذ يتفكر في هذه المعادلات واذا دخل وهو يتفكر فالقطم بالسارية في المسجد فوقع على قفاه فمات. الخطأ منه ليس من السارية، خطأ عليه 100%، لأن السارية ما أخطأت، ما مشت مكانه، كان هو الذي افترض علم العروض هذا 16 بحرا، كان يأتي في بيتي يقول تن تن تن على التفاعيل، تن تن تن، مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة فعول، فعول فعول فعول، فعول مفاعيل فعول مفاعيل، حتى اكتشف 16 بحر. فما هناك رصيدة تأتي إلا وتضعوها على 16 بحر، وقد اكتشف بعض الأدباء بعضهم 17 بحرا. هذا الأديب الذكي كان في بيته يتنتن على أصابعه ليضع علم العروض، دخل ابنه فرآه يتنتن على أصابعه فذهب يولول ويصيح لأمه قال جن أبي أصبح مجنونا، فيقول لابنه لو كنت تعلم ما أقول عذرتك، أو كنت تعلم ما أقول عذرتني، لكن جهلت مقالتي فعذرتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. هذا توفي، يقول الخطيب البغدادي توفي فرؤي في المنام قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قالوا بماذا؟ بعلم النحو، بالعروض، باللغة، بالشعر؟ قالوا لا والله ما نفعني ذلك شيئا، ما نفعني الله إلا بسورة الفاتحة كنت أعلمها عجائز في قريتي، سورة الفاتحة كنت أعلمها عجائز في قريتي. الشبلي هذا تكلم عن شيخ الإسلام أحد أئمة الصوفية، كان عنده أذكار هو وصوفيته يجلسون ذكر، ليس ذكر شرعي، يجلسون حلقات في المساجد يقولون من ذكرهم حي حي حي حي، يعني الله حي، وليس بذكر شرعي، هذا ذكر بدعي، ويأتون أحيانا فيتحلقون لأن الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول سبحانه وتعالى إلا هو، فقالوا هو هذا اسم الجلالة أعظم اسم، فكان يجتمعون يقولون هو هو هو هو. قال بعض العلم هذا نباح كلاب وليس بذكر. توفي، قالوا ما فعل الله بك؟ قال طاحت تلك الإشارات وانمحت تلك العبارات، وما بقي لنا إلا سحرات أو ركعات في الأسحار غفر الله لنا بها وهو الواحد الغفار. زبيدة امرأة هارون الرشيد أم الأمين ذهبت تحج، كانت قافلتها تخرج من بغداد أول القافلة جمال 700 جمل، يعني امرأة الخليفة خليفة الدنيا وأم الخلفاء، آخرها في أولها في أول بغداد وآخرها في آخر بغداد، ذهبت تحج فرأت الحديد في رمأ وفي تعب وفي ضنك، فأدرت عين زبيدة التي تعرفونها الآن، وانفقت عليها ملايين آلاف الآلاف من الدراهم والدنانير، وتوفيت. راها ابنها أو أحد قرابتها وهي في هيئة حسنة، الحمد لله، ما أتانا من فضل فمن الله، وما أتانا من تقصير فمن أنفسنا. قال يا أمه ما فعل الله بك؟ قالت كدت أهلك أذهب هباء منثورا. قال بماذا؟ قالت ما تشاءمت وما كاد يهلكني إلا عين زبيدة. قال سبحان الله، أسقيت الحديد وأرويته المنظمة وتهلكك؟ قالت إني قصدت بها رياء الناس. قال فماذا نفعك؟ قالت نفعني ركعتين أو ركعتان في السحر، كنت إذا أسحر الليل توضأت وخرجت في شرفات القصر فأشرفت فنظرت إلى النجوم فقلت لا إله إلا الله أقضي بها عمري، لا إله إلا الله يغفر بها ربي ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها في قبري، لا إله إلا الله أقف بها في حشري، فأنقذني الله بهاتين الركعتين. فهنيئا لمن أخلص واجتنب النفاق والرياء والسمعة وكان على صراط مستقيم. الشاهد، مرض الشهوة ومرض الشبهة يحدث لكثير من الناس، فأما مرض الشبهة فقد تكلمنا منه، وأما مرض الشهوة